تدرس السنة من حيث الثبوت وعدمه، وأصول الفقه تدرس السنة من حيث دلالتها على الأحكام. فسوف يتكلم المصنف عن الجانب الأصولي في السنة النبوية، فقال: وسنصر بحث السنة في 10 فصول. هي أولا حجية السنة ومنزلتها من القرآن، ثانيا ما هو حجية من الأقوال والأفعال وما ليس كذلك، ثالثا الأفعال، رابعا الترك، خامسا التقرير، سادسا أنواع نقل السنة إلينا ودرجاته من حيث القوة، سابعا التواتر، ثامنا الأحاد، تاسعا ألفاظ الرواية، عاشرا الرواية والمعنى. أما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالسنة فسيأتي في القسم السادس إن شاء الله. الفصل الأول: حجية السنة ومنزلتها من القرآن. يعتقد كل مسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أرسله ليدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله إلها واحدا وأن يعبدوه ويسلكوا صراطه المستقيم. ومقتدى هذا الإيمان أن نؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الله وعن شريعة الله. فإن أخبر عن شيء أنه من الدين فخبره حجة علينا وحكمه لازم لنا بمقتضى إيماننا برسالته. وكذلك إن فعل شيئا بيانا للدين ففعله حجة علينا أن نفعل مثلما فعل. فدليل حجية السنة إذن هو شهادة أن محمد رسول الله. السنة حجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة ودليل على كل مسلم. والإنسان المؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يصرف الإنسان العبادة إلا لله. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومعنى أنك تؤمن أن محمد رسول الله يتطلب منك أمورا: أولا طاعته فيما أمر، ثانيا الانتهاء عما عنه نهى وزجر، ثالثا تصديقه فيما أخبر، رابعا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، خامسا الاقتداء به ظاهرا وباطنا. 5 أشياء تقتضيها شهادة أن محمدا رسول الله. فبما أنك آمنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، يجب عليك أن تحكمه في أفعاله عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر أمرنا به. أما القسم الثاني، حكم أجمل في القرآن وفسرته السنة. أجمل في القرآن يعني جاء الأمر فيه في القرآن، جاء الأمر به في القرآن مجملا، مثل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، لكن كم عدد ركعاتها؟ ما هي كيفيتها؟ ماذا نقول في الركوع والسجود؟ لا ندري. فجاءت السنة تبين عدد ركعات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكيفية هذه الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصل. فجاء الأمر مجملا وأقيموا الصلاة، وجاءت السنة ففسرت وبينت ما أجمل. ومثل قوله تعالى: وآتوا الزكاة، لكن كم عدد الأنصبة؟ لا ندري. فأتت السنة تبينت نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب زكاة الزروع وزكاة الأنعام ونحو ذلك. نعم. النوع الثاني: قول أجمل في القرآن بلفظ لا يدرى المراد منه تفصيلا، فجاءت السنة مبينة للتفاصيل. ومثال ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة ولكن لم يبين أعداد الركعات ولا كفياتها ولا أوقاتها ولا كل شروطها، فجاءت السنة تبين كل ذلك. وقل مثل ذلك تقريبا في الزكاة والصوم والحج، وهذا ما يسمى بيان التفسير. ومنه أيضا ما جاء في القرآن عاما فخصصته السنة نحو آية نحو آية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. أخرجت منه السنة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم، اتضح لنا الآن مسألة بيان التفسير، بيان التخصيص. بيان التخصيص أدغمها المصنف مع بيان التفسير، ولكنكم تفردونها، لأن بيان التخصيص يختلف عن بيان التفسير. فالله عز وجل يقول في هذه الآية التي ذكرها المصنف: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وعدد المحرمات، ثم قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني أي امرأة ما عدا المذكورات فهي حلال. حرمت عليكم أمهاتك وبناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى تحريم الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم زوجة ابنك يعني، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ما قد سلف. خلاص انتهت المحرمات. ثم قال الله عز وجل: إيه؟ وأحل لكم إيه؟ ما وراء ذلك. بعد ما انتهى قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة فقالت، لكن ذكر الجمع بين الأخت وأختها فقط. فجاءت السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا تخصيص لهذا العام، وأحل لكم ما وراء ذلك، هذه حلال، إلا ما خصصته السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. واضح يا شباب؟ يعني يجوز أن يتزوج الرجل أخت زوجته؟ يجوز؟ لا يجوز أن يجمع بينهم، لكن يجوز بعد أن يطلقها وتنتهي عدتها ثم يتزوج. طيب، يجوز أن يتزوج الرجل عمة زوجته؟ نفس الطريقة، إذا طلق امرأته وانقضت عدتها أو ماتت تزوج خالتها أو عمتها. واضح؟ تمام. لكن هل يجوز أن يكون للمرأة بنت؟ امرأة ولها بنت، فيتزوج الرجل المرأة ويتزوج ابنه ابنتها، يجوز؟ يجوز يا رجال؟ تأملها، تأملها. امرأة لها بنت، فجاء رجل وابنه، تزوج الرجل المرأة وتزوج الولد ابنتها، يجوز؟ نعم يجوز، ما فيها اشكال، ما فيها اي اشكال، يجوز. تزوج رجل المرأة وتزوج الولد ابنه، ليس هناك اي اشكال. طيب، نعم، عدة مين؟ اذا طلق اختها، اذا تزوج الرجل بنت واراد ان يتزوج اختها وطلق هذه البنت، ان كان لم يدخل بها فلا عدة له، يتزوج اختها ثاني يوم، واذا كان قد دخل بها فلا ينبغي ان يتزوج اختها الا بعد ان تنقضي عدتها. قال العلماء: العلة في ذلك الا يجمع ماءه في رحم اختيه، لان العدة لبيان فراغ الرحم من ماء الرجل. واضح؟ طيب، النوع الثالث. النوع الثالث قول ذكر في القرآن فجاءت السنة متأثرة عنه بخلافه، معارضة له على وجه لا يمكن الجمع بينهما فتكون ناسخة له مغيرة، وهذا النوع يسمى بيان التبديل، يثبته بعض العلماء وينكره كثير من المحققين، فإن الحديث لو ناقض حديثا أصح منه سقط، فكيف إذا ناقض القرآن؟ نعم، هذا النوع الثالث في خلاف بين العلماء، وهو بيان التبديل، هل السنة تنسخ القرآن أم لا؟ فقال بعض العلماء إن السنة تنسخ القرآن لأن كله من عند الله، فالقرآن من عند الله والسنة أيضا من عند مين؟ من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ القرآن وهو مبلغ السنة أيضا. وضربوا لذلك أمثلة، فقالوا يقول الله عز وجل إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المعروف. تمام، وصية للوالدين يعني يوصي لأبوه، يوصي لأبيه، الوالدين والأقربين بالأقارب بالمعروف. ثم جاءت السنة فقالت لا وصية لوالد، أبوك والد يبقى خلاص لا يجوز الوصية لوالد. فالقرآن يقول الوصية للوالدين والسنة تقول لا وصية لوالد، فالسنة ألغت حكما قرآنيا. ولذلك يقول الشوكاني في إرشاد الفحول إن السنة تنسخ القرآن ولا غضاضة في ذلك، ويتبع في ذلك المالكيين الذين يقولون إن السنة تنسخ القرآن. والصحيح أنه لا يوجد مثال لنسخ السنة للقرآن، وأن هذا المثال الذي ذكروه إنما هو منسوخ بآية، وهي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله عز وجل قبل أن ينزل المواريث ويقسم الميراث ترك المسألة عامة فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لكن لما جاء في سورة النساء فبدأ وبين ميراث الأب ماذا، وميراث الأم، وميراث الأخت، وميراث الأقارب كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. يبقى كلمة لا وصية لوالد أتت بعد بيان القرآن لهذه الأنصفة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر آيات المواريث المعروفة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. يبقى لا وصية لوالد بعد بيان الحقوق. إذن آية البقرة يوصيكم الله، آية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين منسوخة بآية النساء، واضح مش منسوخة بالسنة، وهذا هو الصحيح. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تنسخ السنة القرآن، وأقر على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا. فالصحيح نعم كلام الشيخ الشوكاني الإمام الشوكاني رحمه الله مردود، والصحيح أن السنة أضعف من القرآن ولا تنسخ بالقرآن، ولا يوجد مثال لنسخ القرآن بالسنة. طيب ناخذ الأسئلة. النوع الرابع سنة تأتي بشيء ليس له في القرآن ذكر بل هو حكم جديد استقلت به السنة، وهو حجة بدلالة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبدلالة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة شيء آخر خلاف القرآن وليس هو إلا السنة، وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن هنا يتبين أمران، الأول عدم صحة ما بنى. النوع الرابع أن تأتي السنة بحكم جديد، بحكم جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيئا جديدا لم يأتي به القرآن، كما فصل لنا في الزكوات قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس وجاءت السنة فقالت وفي الركاز الخمس. يبقى عرفنا إن الركاز زكاة كام؟ الخمس. الركاز اللي هو دفن الجاهلين، يعني لو انت ماشي في الطريق فوجدت مكانا خربا وجدت فيه ذهبا. هذا الذهب يسمى ركاز بشرط ألا تكون عليه نقوش إسلامية. ركاز يعني دفن الجاهلية. عندنا في مصر مثلا الركاز اللي هو دفن الفراعنة. في دول الخليج دفن ثمود وعاد وهذه الأقوام. طيب لو أنت وجدت هذا الدفن أنت أخذته بدون كلفة فبتطلع الخمس لله اللي هو الزكاة وتأخذ الأربعة خمس. ده تفصيل من القرآن. في بيان من القرآن واضح زي ايه مثلا؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حديث أن الرجل إذا أتى إلى الجمعة فاغتسل غسل الجنابة ووضع طيبا واستاك كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل غسل الجنابة ثم استاك ووضع من طيب إن كان لأهله ثم مشى إلى المسجد ولم يركب فجلس ولم يلو واستمع ولم ينصت واستمع وأنصت ولم يفرق بين اثنين كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. طبعا أجر عجيب جدا حتى أن بعض العلماء أنكر هذا الحديث. بل كيف يعني الخطوة الواحدة بأجر سنة صيامها وقيامها؟ لا يبقى الحديث ضعيف لأنهم استكثروا هذا الأجر العظيم. لا الحديث صحيح حديث رواه الترمذي وصححه. أيوه جماعة العقلانيين يضعفون الأحاديث مثل هذا يقول لك يا أجر عظيم على عمل قليل يبقى الحديث ضعيف. هذا كلام فارغ طبعا هذا كلام فارغ وإنما النظر إلى صحة الإسناد وعدم مصادمة الأدلة الكلية. صحة الإسناد إسناده صحيح عدم مصادمة الأدلة الكلية أو القواعد الكلية. الله عز وجل خزائنه ملأ لا تنفد خزائنه أبدا صح؟ رب العزة تبارك وتعالى يعطي الحسنة بكم؟ بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ده مستحيل ده؟ هل هذا مستحيل؟ هل هناك أدلة تدل على أنه لا يزيد الأجر على كذا؟ طبعا لا. حتى أني لما ضعف بعض الناس أيام الشيخ محمد عبد الرحيم الله يرحمه أنصار السنة أرسل الشيخ أبو إسحاق بحثا كاملا وجمع طرق الحديث وذكر كم من هائلا من العلماء صححوه ونشر هذا في مجلة التوحيد من 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات أن الحديث صحيح ومسألة الأجر الكثير ليس دليلا على أن الحديث ضعيف. فهذا أمر حكم جديد أتت به السنة. أعطيكم حكم جديد آخر نستفيد. طبعا دي فرصة أن الإنسان ينال هذا الأجر تغتسل غسل الجنابة. والحديث الآخر من غسل واغتسل وبكر وابتكر. بكر يعني جاء مبكرا وابتكر يعني وصل قبل أن يصعد الإمام. من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث كان له إلى آخر الحديث غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام إلى آخر الحديث. طيب من غسل واغتسل يعني غسل واغتسل غسل واغتسل فيها قول الأهل. القول الأول غسل واغتسل أي جامع زوجته فأحوجها إلى الغسل غسل واغتسل أي اغتسله. والقول الثاني غسل أي غسل رأسه واغتسل أي غسل جسمه لأن العرب كانوا يفشرون شعورهم وكان يصب عليهم كل واحد ممكن يغتسل ولا يغسل رأسه لأن يصب عليهم غسل رأسه فغسل واغتسل تأكيدا. واستحب من هنا استحب كثير من العلماء للرجل المتزوج أن يجامع زوجته في يوم الجمعة قبل الذهاب إلى المسجد لأمور. الأمر الأول أنه قد يرزق من هذا الجماع ولدا فتكون نطفة مباركة وضع بذرتها في يوم مبارك وهو يوم الجمعة. نمرة اثنين أن يفرغ شهوته في الحلال فبينما هو يمشي إلى المسجد لا ينظر إلى الحرام. ثلاثة أن يفرغ شهوته في الحلال فيستطيع أن يركز في سماع الخطبة والتأثر بالموعظة والصلاة فلا يشغل بغير ذلك. أربعة أن يعين زوجته على غض بصره. هذا المتزوج. والغير متزوج يأخذ بالقول الآخر قول وكيع غسل واغتسل يعني غسل إيه؟ غسل رأسه واغتسل يعني لا يحرم من هذا الأجر. شو واحد يقول خلاص مش مغتسل بقى لما تزوج، لأنه كله خذ بالحديث الذي تملكه أنك تغسل نفسك وتغتسل غسلا صحيحا. قد يكون هذا هو معنى الحديث لأن الاختلاف اختلاف في الفهم. حكما جديدا، خذوا حكما جديدا، من بكر وابتكر وغسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يرجع ومشى ولم يرجع ولم يتخط رقاب الناس فجلس فاستمع فأنصت كان غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، ومن تخط الرقاب أو لغى كانت له ظهرا. ومن تخطى الرقاب او لغى كانت له ظهرا. صححه الالباني في صحيح الجامع. يبقى ده يعطينا فائده جديده، وهي ان الانسان اللي بيتخطى الرقاب او اللي بيلغو او اللي يمس الحصى تنقلب الجمعه في حقه اليه الى ظهرا. حديث كثيره جدا تاتي باحكام كثيره لم ترد في القران الكريم. نعم. الركاز الذي عليه النقوش الإسلامية. بالنسبة للركاز دفن الجاهلية عرفنا في الخبز، لكن وجد حلق خاتم كمان كلام منا يغلب عليه ان هو في الزمن المعاصر، فهذا حكمه حكم اللقطة. يعني اللقطة في صحيح البخاري لما زيد بن خالد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لقطة قال له عرفها كام سنة، عرفها سنة، ياخذ اللقطة يعرفها سنة وبعد سنة يستنشقها. تمام. انما الركاز لا يعرف. نعم. البترول، لا البترول ليس ركازا، ده فيه حاجة اسمها زكاة المعادن. زكاة المعادن زي زكاة المعادن غير النقدي، غير الذهب والفضة، المنجنيز والحديد والفوسفات والنحاس والبترول والغاز نحو هذه الأشياء. واختلف العلماء هل باطن الأرض ملك للدولة أم ملك للأفراد. مسألة قضية طويلة، وحتى لو حكمنا فيها انت يعني هتعمل مصنع تكرير بترول. نعم. ومن هنا يتبين أمران. الأول عدم صحة ما ذهبت إليه طائفة من الناس سموا أنفسهم القرآنيين، زعموا أن المرجع الوحيد في الإسلام هو القرآن، وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة النبوية، بدعوى أن جميع ما يطلب معرفته من المسلم موجود في القرآن، وعملوا تركيبة دينية هي جديدة على الدين، إذ إنها لا تستمد شيئا من السنة حتى أعداد الركعات وتفاصيل الزكوات ونحو ذلك. الثاني مصنف حفظه الله يرد على فئة موجودة الآن، فئة معاصرة، فئة ناس موجودين في مصر اسمهم القرآنيون. القرآنيون دول قوم ادعوا أن القرآن في كل شيء، وأننا لسنا بحاجة إلى السنة، لا البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي وابن ماجه. إلا حديث قال لك فيها حديث ضعيفة وصحيحة، يبقى أحسن حاجة سيب الحديث خالص. طيب سيب الحديث وتعمل ايه؟ قال لك القرآن ناخذ من القرآن، اللي في القرآن ناخذه. طيب يا جماعة القرآن يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عرفونا بقى الصبح والظهر والعصر. قالوا طيب القرآن فصل، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس هو الظهر إلى غسق الليل نصف الليل. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى من الظهر لمنتصف الليل تصلي ركعة. ركعة يبقى أنت أقمت الصلاة أقل ما يطلق عليه الصلاة. والفجر تصلي ركعة. يبقى أنت أطلب منك كم ركعة في اليوم؟ ركعتين. وركبوا تركيبة معينة كده بأهوائهم وسموا أنفسهم القرآنيين. وطبعا هؤلاء مبتدعون خارجون عن شرع الله عز وجل. فهو يرد عليهم وطبعا بطلان كلامهم ظاهر واضح جدا لا يحتاج إلى تطويل. نعم. الثاني أن القرآن إذا كان بينا في تشريع ما بحيث لا يكون فيه إجمال أو خفاء فيجوز العمل بما دون الرجوع إلى السنة، وهذا كثير في القرآن. ومن أجل ذلك ينبغي على طلبة العلم أن يدرسوا أحكام القرآن ويتعودوا استفادة الأحكام منه مباشرة والاحتجاج بآياته والاحتكام إليه، ويجعلوا السنة بالمكانة التي جعلها الشرع فيها خادمة تابعة للقرآن شارحة له وموضوعة واضحة ومخصصة وليست ملغية له ولا مبطلة. نعم. ليس معنى ذلك أن كل آية في القرآن تحتاج إلى السنة لتفصلها، بل هناك آيات في القرآن واضحة وأحكام لا تحتاج إلى توضيح. مثل ماذا؟ مثل آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. وبين الله عز وجل إقامة الصيام منين؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومثل آيات المواريث، ومثل آيات الدين، ومثل اليمين. فكفرته إطعام، كفرت إطعام 10 مساكين، معروف 10، مش محتاجة كلام. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إلى آخره. فهذا يبين لنا أن القرآن يكتفي بنفسه، وقد يحتاج إلى السنة، قد يحتاج إلى السنة، لكن ينبغي الإنسان أن يدرس القرآن دراسة جيدة، ثم بعد ذلك يدرس ما استطاع أن يدرسه من السنة. السنة كثيرة، والسنة بلغها الصحابة رضوان الله عنهم عليهم أنهم بلغوا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم موقفا، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أي حاجة الصحابة بينقلوه عليكم. يعني وقفت بالأمس قرأت حديثا أول مرة أقرأه في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح كالشمس، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركب رجل سفينة ومعه قرد ومعه خمر يبيعه، فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء، يعني حط على الخمر مية ويبيع حتى انتهى ما معه. فأخذ القرد الكيس وصعد فوق الدقل، يعني فوق ليه؟ فوق السفينة. وأخذ يلقي دينارا في البحر ودينارا في الكيس، دينارا في البحر ودينارا في الكيس، حتى قسمها نصفين. حكاية بحكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا الصحابة. طبعا الخمر حرام اصلا، بس كانت عندهم، كانوا يستحلونها لانفسهم، فكان بيبيع خمر ويحط عليه مية. تمام. لا، الامام احمد ذكرها في 3 مواضع كلها بنفس النص: خمر وماء، خمر وماء. اما رواية لبن دي لا. فالسنة الصحابة نقلوها كلها، حتى حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود وكل شيء. فالإنسان لا يستطيع أن يحيط بالسنة، لكن بسهولة تحيط بحفظ القرآن. تقدر تحفظ القرآن بسهولة، صح؟ لكن مش بسهولة تقدر تحفظ السنة. ممكن يغيب عنك من معاني القرآن الكثير، لكن تحفظ آيات القرآن، نعم. لكن من يستطيع أن يحفظ السنة كلها؟ فعلى طالب العلم أن يحفظ القرآن ثم يحفظ من السنة ما استطاع. وطبعا الإنسان ممكن بسهولة يجمع علما كثيرا لو كل يوم عمل له خمس آيات، عفوا خمسة أحاديث، كل يوم خمسة أحاديث يحفظ، بس يبقى يحفظ في الشهر كم حديث؟ 105. يبقى يحفظ في السنة كم؟ 305 بكم؟ 305 بكم؟ 1500 حديث في السنة. 1800 حديث. تمام. 1800 حديث في السنة. لحظة. 1800 حديث في السنة. أنت ملتزم بقالك كم سنة؟ بقالك 10 سنين. خليك هتحفظ 1500 حديث. لو كل لو انت ماشي كده كل يوم خمسة حديث بس، يبقى كنت كان زمانك حفظت قد ايه؟ 15000 حديث. وفي شباب ملتزمين من 20 سنة مش حافظ 100 حديث على بعض. 20 سنة كان زمانه حافظ 30000 حديث. 30000 حديث. لكن الوقت يضيع من الشباب، ورغم ذلك يتهاون الإنسان ويا العلم كثير. لا مش كثير ولا حاجة، لكن حاول تأخذ العلم مع الليل والنهار. واللي مش حافظ القرآن كل يوم احفظ خمس آيات بس، مسافر مقيم لازم تحفظ خمس آيات، هتجد نفسك 150 آية في الشهر، وهكذا حتى تتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خذ الأسئلة. السؤال الأول. ما معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاح؟ ما معنى السنة في اللغة والاصطلاح؟ السؤال الثاني. يدرس أصول الفقه السنة من 10 جوانب، ما هي؟ يدرس علم أصول الفقه السنة من 10 جوانب، فما هي؟ السؤال الثالث. ما هي منزلة السنن من القرآن الكريم؟ السؤال الرابع. كيف ترد على بدعة القرآنيين؟ هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.